شوف العادل ويتحريفه عفى دينك والآثار ونجور فتوي يا التيار عفى دينك والآثار ونجور فتوي يا التيار موقف حاسم نرفض وادم موقف حاسم نرفض وادم ويا الظالم من جرفين طبق امرك طبق واحنا بفكرك امنا بحبك يا حسين امنا بحبك الله. الله لا يخرج تسالك ان شاء الله دنيا واخره طبق امرك طبق امرك يا حسين واحنا بفكره ملته ان شاء الله ملتزمين طبق امرك يا ابا عبد الله للبيعه هي وترقيبة وهي البيتات والكاتيبة ليش الامور تقليبة وش حسيبة عالعهد واحد ما طيبة قالوا بالي تكاليبة وتحسيبة الحرب الطفوف يتوذيبة خلني اسألهم شنو صار وش غيرتي في الافكار صار عمي خلني اسألهم شنو صار وش غيرتي في الافكار خلي نتابع حكم الواقع خلي نتابع رفيع وبيا دافع مدفوعين نطبق طبق نكشف واحنا عملنا بحبك يا حسين عملنا بحبك يا صوتك شباب عملنا اطمع ودمك بانكشف بعد الجوهر بالصدف حب وسف الناس جوهر اختلف انت علامه ثوره شرف بها احتيرك وكل مخلص وباسمك هتف واحنا الامة بايعناك اسمع انصار ابو عبد الله واحنا الامة بايعناك نحيا تموت وياك وياك واحنا الامة بايعناك نحيا تموت وياك يا كيف هاك انت الناقيد امرك نافذ احنا الناقيد حتى بنطبق نكشف واحنا عملنا بحبك يا حسين انت المنقذ ان شاء الله ينقذكم ابو عبد الله عملنا بحب يا حسين انت المنقذ نطبق امرك بعد الجوهر بالصدف حف وسف هالناس جوهر اختلف انت علامة ثورة شرف يا حسين انت علامة ثورة شرف بها احتراف كل مخلص وباسمك هتف واحنا الأمة بايعناك نحيا تموت وياك وياك واحنا الأمة بايعناك تحيا تموت وياك وياك انت الناقيد امرك نافيد احنا الناقد حتى بين نطبق امرك بارك الله بكم ما قصرت قدام ابو عبد الله الحسين امنا بحبك انت المنقذ يا ابو عبد الله امنا بحبك يا امرك الله نكشف واحنا ذوب وياي طبق يا ابا عبد الله اي والله صرختك ظلت بالدهر تمنح عبر يبقى دمك على السير يا بنتصر هالصرخة من جاف النحر تحي البشر يبا تحي البشر من عدها كلمة في ظهر منك بيان اللي صدر نال الظفر وبكل ليل ارجع انتشر وعلى عينك وعلى نبي تمكتوب كل قائد يحمي الاسلوب وعلى نكبه تمكتوب كل قائد يحمي الاسلوب بعد الحافز انت الفائز نصرك حارس عن تمكين مطبق امرك طبق الله الله واحنا واحنا واحنا آمنا بحبك آمنا بحبك أبا عبد الله مولاي آمنا بحبك أبا عبد الله نطبق أمرك طبق أمرك سرك وحنان نطبق طبق من مثلك بحجر الأجل ضامن جيتك ومن العيطة شبدك ذيبك عن جسمك الراس انفصل عن جسمك الراس انفصل فوق الأسد راسك يا أبو اليمن حمل هالراس كوكب للأمل هالراس كوكب للأمل يمحي الجهل وبذروات العزة تصل راسك رجل هالآيات شحنة وتحري في الكل ذات راسك رجل هالآيات شحنة وتحري في الكل ذات وسط المذبح دمك يصبح وسط المذبح دمك يصبح واصبح ينضح من كل عين طبق طبق آمنا بحبك يا حسين آمنا بحبك انت المون الله يساعدك الله يساعدك آمنا صوتك صوتك شباب